يسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عما لا يستغني بشر عنه ولا يشبع أحد منه؟ قيل يا بنيتي: ثلاث لا يشبع أحد منهن أبدا: الحياة والعافية والمال. صح، صح جدا. طيب، ما ثلاثة لا غناء لابن آدم عنها أو لا بد له منها؟ بنيتي، الثلاثة التي لا بد لابن آدم منها هي الهواء والماء والفناء. تماما، تماما يا فيلسوف. ولكن ما ثلاث لا تخلو منها حياة إنسان في أي زمان أو في أي مكان؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الحياة لا تخلو من ثلاث: بسمة ودمعة وذكرى. الله، بسمة ودمعة وذكرى. نعم، فالبسمة تزول والدمعة تجف والذكرى هي التي تبقى يا بنيتي. نعم، ولكن قل لي، ما ثلاثة معرضة للضياع أو مهددة بالانتزاع؟ الثلاثة المهددة بالضياع والمعرضة للانتزاع هي يا بنيتي: دين بلا علم، ومال بلا بذل، وقدرة بلا فعل. لا حول ولا قوة إلا بالله، فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن ثلاثة لا ينبغي أبدا لعاقل لبيب أن يغفل أمرهم أو يستخف بهم؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الثلاثة التي لا ينبغي لعاقل لبيب أو ذكي أريب أن يغفل أمرهم أو يستخف بهم هم يا ولدي: السلطان والعالم والصديق. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ لأن من استخف بالسلطان أوشك أن يفسد دنياه. نعم. ومن استخف بالعالم أوشك أن يفسد دينه، فأوشك أن يخسر أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن استخف بصديقه يا ولدي أوشك أن يفسد مروءته، فأوشك أن يفقد أخاه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن قل لي، ما ثلاث تزين وتعين المؤمن في دنياه وتصلح وتربح له أمر أخرى؟ قيل يا بنيتي: ثلاث من تحلى بهن صلح له أمر دنياه وأمر أخرى: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة. وقيل أيضا: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا راجية من الله جل علاه أن يوفق كل مؤمن في هذه الحياة إلى ما فيه صلاح دنياه وفلاح أخرى. أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.